الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتدين المطهر أعدائهم حمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأمور المالية منها بحسب التاريخ تاريخ التشريع والنزول الفي. قلنا آيات الفي على المشهور نزلت في السنة الرابعة من الهجرة. لا إشكال أن قضية بني النضير كانت في السنة الرابعة، هذا مما لا إشكال. بعبارة أخرى، طوائف من اليهود سكنوا المدينة وأطراف المدينة، أما في المدينة فكانوا ثلاثة تقريبا: بني النضير وقريظة بني قينقاع. طبعا النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه سلام لما هاجر إلى المدينة في بداية هجرته إلى المدينة المنورة كتب عقدا وعهدا بينه وبين أهل المدينة من اليهود وغير اليهود. هذا العقد وهذا العهد تقريبا نستطيع أن نصنفه ونجعله مرتبا حدودا 52 بند قانوني تقريبا ماده و موجوده، لكن بسیار مختلف موجوده في طبقات ابن سعد، موجود في الاموال لابي عبيد، موجود في كتب كثيره، في كتب السيره موجود. بعض المستشرقين اخيرا جمع النسخ المختلفه واعطى ارقام فصار 52 بند بين رسول الله وبين اليهود وغير اليهود ايضا. و ترجم الكتاب إلى اللغة الفارسية بعنوان أول قانون أساسي در جهان. هذا هو هذا عبارة عن هذا الشيء. فإنصافا مواد لطيفة كمعاهدة بين رسول الله وبين اليهود وغير اليهود من حلفائهم وحلفاء الأوس والخزرج في المدينة المنورة. فمن جملة الأمور أنه أن لا يكون ما بينهما حرب ولا يكون ما كذا، يعني اتفاق مصالحة بينهم. بعد قضية بدر بني قينقاع خالف رسول الله فخرجوا، فأمرهم الرسول بالخروج فخرجوا إلى أن صارت قضية أحد. في قضية أحد قلت تدرون بعد اشتهر أن رسول الله مات وكذا وفلان وانكسر المسلمون بحسب الله، فاليهود انتهزوها فرصة وأن رسول الله صار ضعيفا فقال نستفيد من هذه الفرصة، وخصوصا وأن رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي أبي كان يحركهم ويحرضهم أنا معكم كذا خالفوا معكم. عبد الله بن أبي بإصطلاح أبو سلول، عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين في المدينة المنورة، فهو كتب إلى بني نضير وأرسل لهم أنه خالف رسول الله وأرادوا حتى قتل النبي كعب بن الأشرف الذي قتل في مبارك. على إن كيف ما كان ليس راضي الدخول في التفاصيل، فصار هناك على ما يقال قتلون أيضا، قتل شخص من المسلمين وأراد رسول الله الدية، فهؤلاء امتنعوا تمنعوا من المسلمين. وقلنا منازلهم وحصونهم كانت قريبة حدود أقل من 4 كيلومترات عن نفس المدينة، وشرحنا الآن مكانه حاليا في المدينة المنورة، هذا الشارع اللي بصف البغيع، هذا شارع اللي الجانب الثاني الجانب الثاني ولا مثل إجابة وكذا، هذا شارع اللي فنادق كذا موجود، محلات موجود في الصف الثاني والبقية في جنب، الآن يسمى شارع الملك عبد العزيز. بس هذا الشارع إنسان لما ينهي البقية بعد يذهب مستقيم حدود 3 كيلومترات على اليمين مناطق بني النضير وبني قريظة. كانهم أنا سألت من أهل المدينة صار كلام، قالوا هنا كان مكان بني قريظة صابرًا في الأمر. فلذا رسول الله صلى الله وسلامه عليه والمسلمون لما رأوا هذا الشيء من اليهود مشوا إليهم مشيًا. يقال فقد رسول الله كان على حماره وعلى جمله على خلاص الجبل يقربه وما يحتاج إلى مسافة، يعتبر جزء من المدينة. في الأحزاب هنا من المساجد السبعة والمدينة ساحة الثانية. مو حرب الأحزاب، حرب الأحزاب خندة. هذا مو خندة، مو حرب هذا. بعد أحد بعد أحد أحد وين هذا؟ ما شاء الله أبعد. شمال المدينة بعد دائما شمال المدينة. لا بل الخيانة ما أدهن اليهود لك بني قريبة لك بني قريبة انتو اشتبع عليكم بين النضير مع قريبة بني قريبة بعد الأحزاب الآن بني النضير مو بني قريبة صلى الله على أيام فهؤلاء حاولوا الغدر برسول الله بل يقال ان كعب بن الأشرف اراد قتل النبي هكذا موجود في التاريخ وجبريل اخبر رسول الله بذلك علم كيف ما كان فمشى اليهم المسلمون بلا حاجه الى سلاح كظاهر الآية المباركة هكذا فما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه بخيل ولا ركاب خيل يعني الفرس ركاب هم يعني قطار الابل يعني لم تستخدموا خيلا ولا فرسا ولا ابلا فما اوجفتم عليه لخيل ولا ركاب. خب صار كلام بيناتهم و مختلف كيفيه النعل الحاصل صار محاصره و يقال قتال مختصرا صار مو ذاك القتال القوي و قتل منهم و اصلا منهم شخصان الرسول بعد اسلامهم قال لكم اموال فصار الكلام على أنهم يأخذون أموالهم ويخرجون المدينة بإصطلاح اليوم تبعيد أجلاهم من المدينة على كلام دار بينهم إلى أن صار الاتفاق على أنه أي مقدار يتمكنون من أموالهم يأخذون على الإبل وكل ما كان أشياء ثمينة عندهم حتى إذا كان باب مثلا شيء مهم كان يغلعون الباب يحطون على الإبل ويأخذون طبعا جماعة منهم ذهبوا إلى فلك لكن أكثرهم ذهبوا إلى شام ساكنوا في الشام فلذا بدأوا من خصائصهم يخربون بيوتهم قيل في تفسيره أخربوا بيوتهم أو يخربون بيوتهم أخربوا بيوتهم حتى المسلمين لا يأخذون هكذا وقيل لا أخربوا بيوتهم حتى يأخذون شيء نفيس مثلا قد يكون هذا الشباك نفيذ مثلا عندهم والباب مثلا فكانوا يخربون حتى يأخذون الباب معهم وكذلك إذا داخل البيت كان مثلا حديد مثلا أو خشب معين مثلا يصلح فيما بعد أخشاب السقوف بإصطلاح فأخذوا أموالهم وذهبوا قسم منهم حتى مثل حيي بن أخطب ذهب إلى خيبر اللي في خيبر صار حرب خيبر نتعرض إن شاء الله لحرب خيبر إن شاء الله فيما بعد ف قتل هنا هي ابن اخطب قتل و بنت صفيه بنت هي ابن اخطب فهو سافر و خرج الى خيبر لكن في خيبر هم صارت المشكله رجعت المشكله من جديد لكن الفرق بين خيبر و بين بسلا و النظير بل النظير اما ما صار قتال او شيء طفيف جدا و اما خيبر على مسافه تقريبا 130 كيلو عن المدينه هكذا فسر في التاريخ في التاريخ على مسيرة ثلاثة أيام نحن سابقا قلنا أيام في المصطلح المدني مقدار ما يسير الشخص بالإبل يوم بهم ما قلنا كان المتعارف في اليوم الواحد من أول الصبح يمشون إلى غريب الظهر حدود 22 أو 23 كيلو عصرا كذلك مجموعا 45 كيلو إلى 48 كيلو هذا يسمى يوم فإذا قالوا مسيرة يوم يعني 45 كيلو إذا قالوا 30 يوم تقريبا 130 و 140 كيلو هذا متعارف مثلا بين المدينة و بين مكه كان 10 أيام الرسول لما ذهب إلى المدينة 10 أيام 10 أيام 10 الآن هم تقريبا نفس الشيء 450 و 460 نفس الشيء المسافة الموجودة بينهم على أي حاله مثلا بالنسبة إلى طائف كان يوم و نصف الآن هم نفس الشيء 70 كيلو عن مكة المكرمة جوفة كان على ثلاثة أيام أهل مجرى فذكروا أن بن النظير كانوا بمسافة ميلين الميل في هذا الاصطلاح شبيه للمايل اللي يعني أنا في الغرب حدود 1700 متر أقل من كيلو لكن فسر بكيلو بكيلومتر واحد لكن بكيلومترين لكن هو في الحقيقة أقل فميلين تقريبا حدود ثلاثة ونصف أربعة إلا مثلا مائتين إلا ثلاثة أقل من أربعة أكثر بين ثلاثة ونص وهو هذا الذي أنا شرحت لكم مكانه و أما خيبر خيبر كان على مسيرة ثلاثة أيام ثلاثة أيام على هذا الضابط ما بين 140 إلى 130 130-140 كيلو سا فهؤلاء قسم منهم خرجوا الى الشام و قسم منهم خصوصا رؤسائهم و کبارهم خرجوا الى خیبر، لكن في خیبر صار قتال خصوصا الدور الذي ابرزه امير المؤمنين لا اعطي ان الرايه تقال معروفا رجلا يحبه الله و رسوله يحب الله رسوله الى اخره، فصار قتال و صار قتال رسمي بينهم، مو انه بلا ايجاف، لا، كان ايجاف الخيل والركاب والقتال والمقاتله والحصار الى اخره. ففرق ما بين ما صنع باليهود في بني النضير و ما صنع باليهود في بني قريظه، وقيل المراد بالآية المباركة بنو قريظة، هذا قول شاذ جدا عند بعض مفسري السنة أن المراد به بنو قريظة، وهذا جدا ضعيف، لأن بني قريظة لم يجلهم رسول الله، قتل رجالهم، بني قريظة لم يأذن لهم بالخروج من المدينة، فدون 700 نفر من رجالهم قتلوا في يوم واحد، ألن كيف ما كان، فبنو قريظة قتلوا وأسر الأطفال والنساء، وأما بني النضير أجلوا اخرجهم رسول الله، و اما خیبر فصالحهم رسول الله و جعل الاراضی تحت اختیارهم و اخذ منهم الثلث و النصف. ان شاء الله لما نصل الى بحث الاراضی بعد بحث الفی ان شاء الله الاراضی، اول الاراضی ارض خیبر اللي صالحهم رسول الله بعد القتال، و يقال هذا هو الاصل في الاراضی الخراج كالعراق مثلا، نتكلم ان شاء الله مفصلا حول الأراضي وأقسامها في البحث القادم بإذن الله تعالى. فهناك أقسام اليهود مختلفة، مو أنه تعاملوا معاملة واحدة. فالذين أخرجهم رسول الله في الواقع بنو النضير من أطراف المدينة، في المدينة هم من أطراف المدينة، وأما بنو قريظة فقتلوا، وأما خيبر فصالحهم رسول الله وبقوا في أراضيهم، وإنما كانوا يدفعون الثلث أو النصف إلى رسول الله. بني قينقاع من أخرجهم رسول الله، اصلا قيل اول الحشم هو بني قينقاع في الآية المباركة، صار واضح ان شاء الله. فلما بعثوا خرجوا فتركوا اموالهم بقيه الاموال، فهناك صار كلام ان هذه الاموال لمن نزلت الآية المباركة ان هذه الاموال لرسول الله، ولذا في رواياتنا تأكيد بان الفي فقط لرسول الله خالصا لرسول الله، لكن جاء في كتب السيرة أن رسول الله قال بما أن هناك بعد في أوائل العام وكثير من المهاجرين الذين جاءوا مع رسول الله من مكة كانوا في بيوت الأنصار في المدينة، فقال رسول الله تحبون نقسم بينكم أو تحبون نعطي للمجاهدين، المجاهدين مثلا يخرجون من بيوتكم، فرضوا بأن يعطى للمهاجرين، فقسم رسول الله أخذ مقدارا لنفسه والباقي قسمه بين المهاجرين فقط، أعطى من الأنصار نفرين أو ثلاثة على كلام الفتان. هذا ما صنعه رسول الله بالنسبة إلى أهل إلى بني النضير وخرجوا من المدينة، نعم في غيبر قاتلهم وأخذ أموالهم، نعم الأراضي جعلها عندهم و باصطلاح كان يأخذ منهم ثلثا أو نصفا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بني النضير ما كان يشكل انتقال كبير في خيبر؟ فيما بعد كبارهم راحوا بالقتال، نعم خلي ابن أخطب قال لهم سر الكبير هذا اللي رسول الله أخذ بنتهم. خب اجمالا بعد بيان هذا المعنى نتعرض إلى أن الآيات يعني سورة الحشر كلها نزلت في هذه الواقع، بس ليس غرضنا شرح هذه الآيات، على أين جاء في هذه الآية المباركة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. تعبير أهل الكتاب في القرآن خاص باليهود والنصارى، من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يقال هذا أول الحشر بالنسبة إليهم، يعني غير ذاك لكن ظاهرا يعني هذا أول مرة أخرج اليهود، لأنه لما ذهب عدد منهم إلى خيبر من خيبر خرجوا، ذاك الثاني حشر، حش معنى الجمع، جمعهم رسول الله وأخرجهم وأجلاهم. ما ظننتم أن يخرجوا، ليس غرضي شرح الآيات تفاصيل تفاصيل الآيات، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لأنه هو كان أقبياء وكان لهم حصون متين جدا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول نصرت بالرعب مسيرة شهرين، مسجد في شهر، يعني حتى الأماكن البعيدة وقع في قلوبهم رعب من رسول الله. خب مسيرة شهرين بناء على تفسيرنا صار واقع. إذا 45 كيلو مثلا لليوم الواحد، 10 أيام 450 في 3 في 3 يصير تقريبا 1300 كيلو إلى 1400 كيلو، يعني إلى هالمسافة. يعني الشخص يمشي شهرا. وفي جملة من الروايات نصرت بالروم مسيرة شهرين، يعني حدودا 2700 كيلو، يعني من مسافة قوم الله مشهد مرتين أكثر مرتين ونصف. يعني حتى الأماكن البعيدة كل مكان كان يصل إليه اسم رسول الله يدخلهم الروم ويستسلمون له. يخربون بيوتهم بأيديه، جملة البيوت هم هدموا، وبأيدي المؤمنين، لأن المؤمنين بدأوا يهدمون عليهم حصونهم. إلى أن يقول سبحانه وتعالى ليس غرضي أن نقرأ الآية وفيها تفاصيل ونقاط خاصة، ليس الآن أهم شيء. وما أفاء الله على رسوله منهم، طبعا ما هنا موصولة، يعني والذي أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. تعلمون أن الموصول إذا صار مبتلئا، مثلا الذي جاءني زيد، اصولا فاء لا تدخل في الخبر، تا فاء تدخل في جزاء الشر و تسمى الفاء الرابطه. الفاء الرابطه ان لا تنصروا فقد نصر الله لا تن، ففاء الرابطه تدخل على جزاء الشر. و اما بين المبتدا والخبر لا تدخل الفاء، مثلا زيد فقائم غير زيد، الا فيما اذا كان المبتدا يعطي معنى الشر. اذا المبتدا يعطي معنى الشر تدخل الفاء في الخبر، فقط في هذا المورد، في غيره لا. مثلا الذي ياتيني فله درهم، من دخل بيتي فله درهم. الذي عباره عن موصول، الذي ياتيني فله، لا بد ان يقول له درهم. لكن بما ان الذي هنا يعطي معنى الشر، معنى العموم، يعني اي شخص دخل، فهذا في النحو مذكور في كتب النحو المفصلة، ذكروا هذا الشيء، أن فاء الرابطة أو فاء الجزاء تدخل على الخبر إذا كان المبتدا يعطي معنى الشرط، إن لم يكن شرطا. وما أفاء الله على رسوله، يعني والذي أفاء الله. فأنا أتصور استعمال الفعل بمعنى الغنيمة لم تكن متعارفة، لعله يعني من كلمة أفاء أخذوا هذا المعنى. الآية، وهذه نقطة جميلة، قلنا هناك طائف من الروايات تؤيد، هناك طائف من الروايات قرأناها في كتاب الكافي، وهي أن الأرض كلها للإمام، باب جعلها في الكافي في أصول الكافي في أواخر أصول الكافي، أن الأرض كلها للإمام. شرحنا مناسبة الأنفال، شرحنا هذا الباب وهذه الروايات، فنقول بأن هذه الآية المباركة فيها إشارة إلى ذلك، كأنما الآية المباركة تدل على أن هذه الأنبار كانت لر وما أفاء الله على رسوله، بما أن رسول الله مبعوث إلى الثقلين إلى كل العباد، فكأنما جميع الأرض رسول الله، إنما أخذه اليهود فأرجعه رسول الله إلى فأرجعه الله إلى رسوله. ما أفاء الله على رسوله، يعني كأنما إذا هم من رعبهم لرسول الله من دون قتال، تأملوا، من دون أن يكون هناك قتال، سلم الأمور لرسول الله، هذا كأنما الله أرجعه إلى رسوله، كان له فأرجعه إليه، بخلاف ما يأخذه المسلمون بقتاله، كأنما المسلمون بدلوا جهدا. وكذلك إذا فرضنا أن المسلمين بدلوا جهدا، لكن النتيجة كانت أكثر من جهد المسلمين، مثلا كان هنا قرية حارب القرية، لكن بعد أن استسلمت هذا القرية فالعشرون قرية استسلمت معها، قتال صار مع قرية، لكن الاستسلام صار أكثر. هذا ظاهرا يقع عليه الفي، الفي عبارة عن شيء لم يقع عليه قتال أو قتال خفيف جدا، وكذلك القرى التي لم يقع عليها قتال ولو تبعت لقرية فيها القتال، ولذا ليس من البعيد بالنسبة إلى بن النظير لم يقع قتال، بالنسبة إلى خيبر وقع القتال في بعض حصون خيبر، لكن بعد القتال استسلم كل الحصون. النقطة الفنية، وما أوجف وما أفاء الله على رسوله منهم، الضمير في من هم يرجع للذين كفروا من أهل الكتاب. هذه الآية ظاهرة في أن المراد به بنو النظير منهم. فما أوجبتم، ما هنا في الواقع زائدتون، يعني وما أفاء الله على رسوله منهم ما أوجبتم عليه من خيل الملائكة. لكن بما أن ما ذكر موصولا والمراد به ليس إشارة إلى مال خارجي معين، وبإصطلاح المنطقي ليس من قبيل القضية الخارجية، من قبيل القضية الحقيقية، وبإصطلاح الأصولين المورد لا يخصص الوارد، ولو المورد عبارة عن أموال بن النظير، لكن مراد الآية المباركة مطلق أموال تحصل بهذا الترتيب. ولذا إذا كان يقول وما أفاء الله على رسوله منهم ما أوجدتم عليه، كان احتمال أن تكون الآية خاصة بهذا الأموال، يعني ما لا تعطي معنى العموم، لكن لما أدخل الفاء معنى أن ما تعطي معنى العموم. خاصة النقطة الفنية الأدبية، يعني ورود الفاء وعدم الفاء الفرق بينهما. وما أفاء الله، طبعا هذه النقطة لعله مثلا لا تجدونه الآن حسب بالها الكتب اللي رأيت ما مذكورة فيها، نحن حسب قواعد العامة في اللغة تكلمنا لا في هذا الكتاب ولا في غيره. على أيين الفرق بين دخول فا وعدم دخول فا هكذا راهب بود، فإذا لم تذكر الفا ما تكون موصول للأهل، يعني خصوص أموال بني النظير، قضية خارجية. وما أفاء الله على رسوله منهم ما أوجبتم عليه بخيل ملاركة، ما أوجبتم يعني هذا أموال بني النظير ما أوجبتم عليه. وأما إذا كان من أهل قضية حقيقية عامة، كل ما أفاء الله على بإصلاح الأصولين المورد لا يخصص الوارد، الوارد عام، الوارد ما أفاء الله على رسوله، كل ما كان ورد على فما أوجبتم عليه بخيل أي بفرس ولا ركاب أي إبل. ثم الله سبحانه وتعالى لكن الله يسلط رسله على من يشاء، نصرت بالرعب رعب، يعني دخول الرعب في قلوبهم من رسول الله كان السبب في استسلامهم في خضوعهم، والله على كل شيء قدير. هذه الآية المباركة انصافا ظهورها في نزولها في هذه القضية، القضية بني النظير، واضحة جدا. والوجه في كلمة منهم، منهم الذين كفروا من أهل الكتاب. لكن الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، الموجود هنا ليس عنوان منه، من أهل القرى. المناسب لأهل القرى يعني الأماكن البعيدة عن المدينة، مثلا مناسب مع خيبر مع فلك، أما بني النظير كانوا في المدينة، فتعبير من أهل القرى مناسب لعرينة، عرينة أيضا من قلاع اليهود خارج المدينة، مناسب لخيبر، مناسب لفدر. ولذا انصافا مع قطع النظر عن التفاصيل الوارده نحتمل قويا ان الايه الثانيه هذه، ولو ذهب جمله من المفسرين تفسير للايه الاولى، نحتمل قويا نزلت بعد الايه الاولى. كلمه القرى وارده بمعنى المدن في القران، لو ان اهل القرى امنوا وسقوا مثلا. اولا بني النظير قريه واحده، شوفوا في ذيش الآية اللي مقدمة قال منهم، أما في الآية الثانية قال من أهل القرى، لن نقول منهم. تمام، ما أفاء الله على رسول، لأن بني قرى موجودين بس بني قرى ما حالتهم هكذا قتلوا. هذا الذي ما أفاء الله على رسول مثلا خيبر كان، فدك كان، أعطى رسول لفاطمة صلى الله عليه وسلم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، تأمل هنا كان وما أفاء الله على رسوله منهم، لو كان الأمر بالعكس احتمال، يعني مثلا منهم يكون ثانيا أهل القرى يكون أولا، حتى الضمير منهم يرجع لأهل القرى. بما أن في صدر الآية أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النظير قطعا بني النظير، من ديارهم. وما أفاء الله على رسوله منهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بنو النظير. ثم بعد ذلك قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يتأمل انصافا الانسان لما يتأمل حق التأمل يجد فرقا بين الآيتين منهم يرجل بن نظير. كثير من المفسرين جعلوهما واحدة، لكن انصافا بالتأمل في الضمائر الموجودة في التعابير، ولذا من المحتمل ان هذه الآية نزل بعد خيبر، بعد سنتين تقريبا، و احتمال هم ان هذه الآية المباركة نزل في نفس السنة الرابعة، لكن بصفة عامة لكل ما يحصل من قرى يعني لا يخص. على اي حال التعبير في الآيتين مختلف، في الآية الاولى منهم اي بن النظير، في الآية الثانية من اهل القرى، ثم في الآية الثانية فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه المصارف المذكورة في آية الفي بعينها المصارف المذكورة في آية الخمس، مع أن المشهور أن الفي بكامله لرسول الله. وقلنا بلهذا التعبير الفرق سابقا ذكرنا في آية الخمس الفرق بين آية الغنيمة آية الخمس وآية الفي فقط تقديم و تأخير. في آية الخمس فإن لله خمسه و للرسول، لله صار فصل خمسه و للرسول. في هذه الآية فلله و للرسول ذي القربى، فقط هل مقدار فرق و لا توجد فرق أبدا. كما أن آية الصدق مواردها ثمانيه و تختلف عن هذه الآية، فهل معنى ذلك أنهما آيتان يعني الفيء فيئان، فيء خاص لرسول الله وهو أنبال بن النظير، وفيء يقسمه رسول الله على ستة شبيه الخمس؟ نحن قضينا قضية أن الخمس عبارة عن مال معين يجعل لزعيم الدولة الإسلامية المحصور في النبي والأئمة المعصومين، والفقيه لابد أن يكون تصرفه بنحو النيابة لا أنه هو الأصل. سبقا شرحنا مفصلا أن الشواهد التاريخية ذكرنا قبل آية الخمس هناك شاهدان تاريخيان، خمس في أحد الشاهدين صدقتون يوزع الفقراء والمحتاجين، وفي الشاهد الآخر خمس من لوازم الإمارة الأمير يعطى له، والأمير والحاكم يستفيد من هذا المال في مصارفه الشخصية وفي مصارف أهل بيته أولاده من ينتسبون إليه، حتى هؤلاء لا يطمعون في بيت المال. عوض الخمس عن الصدق معنا هكذا، من ولدا في رواياتنا يتامانا و مساكيننا، حتى لا يطمع من كان من اهل البيت من كان من اسره الحاكم، الحاكم منحصر في ارض معينه. وهذا هو السر في ان جمله من اصحابنا كصاحب الجواهر احتمل ان يكون الخمس ملك خاص للامام المهدي، و الان لما ندفع الخمس لابد ان يكون من نحو تصدق عن صدقه عن. من ذهب إلى أنه ملك خاص قلنا إثباته صعب بشواهد موجودة، على إن سبق أن شرحنا مفصلا. فبناء على هذا الفيء فيئان، بناء على هذا التفسير فيء خالص لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفيء يقسمه رسول الله كما يقسم الخمس لله ولرسول. والفيء الأول في أموال بن النظير، والفيء الثاني في خيبر وقلاء خيبر. فرق بين الفيئين إن شاء الله غدا حينما نتعرض لروايات أصحابنا، نذكر في رواية واحدة في كتاب الفضل يصرح بهذه النقطة أن الفيء فيئان وليس فيئا واحدا. غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد.